أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: حقنة الملاريا تؤخذ في العضل، هل تفطر؟ لا تفطر. الإبر لا تفطر إلا ما قام منها مقام الطعام والشراب. الحقن هذه التي تعمل للمرضى هذه لا تفطر إلا ما كان، وهذا يرجع فيه إلى المختصين، إلا ما كان يقوم منها يقوم مقام الطعام والشراب فإنه يفطر، لأنه يلحق بالطعام والشراب، والطعام والشراب يفطر بالإجماع، فكذلك ما يقوم مقامه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: قلتم من استقاء فعليه القضاء، فهل عليه مع القضاء كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة، عليه القضاء فقط، عليه القضاء فقط. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا نمت عن السحور فهل أتم الصيام وأنا لم أتسحر؟ نعم، إذا لم يشق عليك الصيام ليس عليك مشقة، إذا صمت بدون سحور تصوم، يعني تواصل الصيام، تتم الصيام. أما إذا كان عليك مشقة فلك أن تفطر وتقضي بعد، يعني بعد إذا تيسر القضاء تقضي. هذا يرجع إلى قوة التحمل بالنسبة لك أو عدم القوة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد الأذان؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجوز في كل وقت، عليه الصلاة والسلام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجوز في كل وقت، قبل الأذان وعلى الأذان وبعد الأذان. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: رأيت بعض الناس يشربون والمؤذن يؤذن، ما حكم صومهم؟ لا، هذا تفريط يا إخوان، هذا تفريط وتعريض الصوم البطلان عند بعض أهل العلم، لأن الله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ونحن الآن في المدن ومع الإضاءات ما ندرك الفجر، هل يكون مع الأذان أو يكون قبل الأذان أو يكون بعد الأذان، ما ندرك. إذن ما هو الطريق الصحيح وما هو الأحوط؟ الأحوط أنك تمسك قبل الأذان حتى لا تعرض الصوم إلى المخاطر وتعرضه لخلاف العلم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: جئت من مكان بعيد لكي أعمل عمرة والوقت قصير، وأنا أريد أن أعتمر عن نفسي وعن أختي المتوفية، فهل يجوز هذا؟ نعم، إذا اعتمرت عن نفسك لك أن تعتمر عن أختك المتوفية، إذا اعتمرت عن نفسك أولا لك أن تعتمر عن أختك المتوفية. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز الاستعانة بكتيب صغير يباع فيه مناسك العمرة وفيه أدعية الشوط الأول والثاني في الطواف وأدعية الشوط الأول والثاني والثالث إلى آخره في السعي بين الصفا والمروة؟ ما نعلم صحة هذا الكتاب ولا نعلم ثقة المؤلف، لكن الذي نعلمه أن الأشواط ليس لها ذكر خاص وليس فيها ولا لها دعاء خاص الأشواط، ولكن يحتاج إلى معرفة ثقة المؤلف، الثقة بالمؤلف، هل هو من العلماء الموثوقين أو ليس كذلك. لكن الذي ينبغي أن تعلموه أن العبادة لا بد لها من دليل، والذكر في الأشواط عبادة، فإن وجد الدليل فنعم، ما وجد الدليل نتوقف، ولا أعلم دليلا يدل على ذكر للشوط الأول وذكر للشوط الثاني وذكر للشوط الثالث إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: صليت الفجر في مكان ثم تركت شيء أمسك به المكان، وسمعت الدرس في أرجاء المسجد النبوي، ثم رجعت إلى مكاني، فهل يجوز هذا الفعل؟ نعم، أنت أولى به، أنت أولى به إذا كان خروج زمن يسير وذهبت إلى الدرس. نعم، الدرس داخل المسجد أنت أحق بهذا المكان إذا رجعت إليه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: بعض الشركات تضع على رسوم العمرة زيادة مبلغ مقابل أن يتأخر في الدفع، وكأن هذا العمل يا شيخنا كأنه عمرة بالتقسيط. لا، هذا ربا، هذا ربا، لأنه يعني نقود، نقد مقابل نقد مع زيادة، لأن النقد مقابل النقد لا بد فيه من التقابض ولا بد فيه من يعني التساوي، لا يعني لا يكون متفاضلا، وهذا يعني نقد بنقد مع الزيادة، وهذا لا يجوز. أما لو كان سلعة تباع بثمن مؤجل ويكون الثمن المؤجل فيه زيادة عن الثمن الحال لا بأس، لكن هذا ليس بسلعة، إنما هو نقد بنقد مع الزيادة، والنقد مع النقد مع النقد مع النقد بالنقد مع الزيادة هذا ربا، ما في كلام هذا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم مقاطعة الأرحام الذين تعاونوا مع المحتل وتعاملوا معه في بلادنا؟ على كل حال، إذا كان الأمر مبني على حقيقة ومعروف أنهم تعاونوا مع الكفار فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز للمسلم أن يكون مع العدو على الأقربين وعلى المجتمع المسلم. لكن إذا كانت القضية أوهام، فالأوهام لا ينظر إليها، لأن الشيطان الغالب أنه يدخل على الإنسان ما يحصل به قطيعة الأرحام، وهذا معروف ولا يجوز، فلينتبه لهذا يا إخوة. المقاطعة لك أن تنصح، إذا ثبت الأمر لك أن تنصح وتوجه وتبين أن هذا العمل مخالف للشرع وأنه لا يجوز، لأن الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتبين له أن هذا العمل لا يجوز. لكن إذا أصر على العمل الذي هو فيه، الذي ينتهجه، وخشيت أنك تتأثر بهذا العمل، فلا مانع أن تقاطعه، إلا إذا كنت هاتفه مهاتفة، إذا كنت هاتفه مهاتفة لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل الأفضل الدعاء للوالدين أم العمرة عنهما؟ لا، الأفضل أن تجمع بين الأمرين، بين هذا وهذا. الدعاء لا يكلف، ما يكلفك شيء، فتدعو لهما في كل وقت. وأما العمرة فنعم يعني تكلف، لكن الأفضل، أنت سألت عن الأفضل، فالأفضل الجمع بين الأمرين، الأفضل الجمع بين الأمرين. لكن لو الأمر تعذر، يعني تعذر الجمع، ولا أظنه يتعذر، لأن الدعاء ما في كلفة، لا يعني لو تعذر الأمر فالعمرة أولى، العمرة أولى، لأن العمرة رتب عليها الشرع فضائل كثيرة لم يرتبها على الدعاء، وإن كان الدعاء ورد به نص خاص، فعلى كل حال الجمع بين الأمرين. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: عندي مال مقداره 1.5 مليون، لكن هذا المال كله وضعته في بناء عمارة لمدة 3 سنوات، ولا أستطيع أن أسترد من المال شيء إلا بعد إتمام العمارة، فماذا علي في إخراج الزكاة؟ إذا كان المال موجود فأنت تزكي المال الموجود إذا بلغ النصاب، حتى لو لم تقبضه، يعني إلا إذا كنت قبضته المقاول، إذا كان المال قبضه المقاول الذي سينشئ العمارة، قبضه فإنه خرج من يدك وانتقل إلى المقاول، لأنه دين له عليك. فإذا كان قد قبضه المقاول الذي سيقوم بتأسيس العمارة وإنشائها، فليس عليك زكاة، ما عليك زكاة، لأن انتقل عنك إلى المقاول وهو دائن لك. نعم. لكن يا شيخنا المعروف في وسط المقاولات أنه يدفع دفعات، ما يعطيه المال كله الذي سينشئ به العمارة، فيعطيه جزء ويتبقى عنده جزء، فالمتبقي يخرج زكاته. نعم، أنا قلت له إذا كان يده عليه يخرج زكاته، لكن إذا كان دفعه إلى المقاول وخرج عن يده فليس عليه زكاة، فليس على المالك زكاة سابقا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من أتى إلى المسجد يصلي وفي جيبه الدخان فماذا عليه؟ لأنه أدخل الدخان إلى المسجد يا شيخنا. على شارب الدخان يأثم يا إخوان، شارب الدخان يأثم على شرب الدخان، لكن كونه دخل به المسجد أو ليس أو لم يدخل به المسجد هذا ما يتعلق به حكم شرعي، ليس للحكم الشرعي علاقة بهذا الأمر، لا، لأن التدخين فيه ضرر مفاسد عظيمة على المدخن نفسه وعلى أسرته وعلى المجتمع وعلى اقتصاد الأمة، ومحاذير كثيرة ترتب على هذا الأمر، فالمفاسد المترتبة عليه تكفي في تحريمه، فضلا عن عموم النصوص دل على أنه ممنوع محرم، لكن ليس له علاقة بالدخول المسجد، يعني ليس بنجس، هو إنما هو ضار بالصحة وضار بالمال. نعم. لكن يا شيخنا المحللون قالوا أن فيه شيء من النجاسة، يعني بعد تحليل المواد اللي هي موجودة في الدخان وجدوا أن هناك مواد نجسة. إذا وجد أن فيه نجاسة محققة فهذا له باب آخر، لكن حتى النجاسة أيضا إذا لم تؤثر على المسجد، في المسجد على الفرش وعلى المسجد، فلا مانع منها، لأن الإنسان يحمل نجاسة نفسه، الإنسان يحمل النجاسة نفسه، ولهذا يجوز له أن يدخل المسجد ويتعبد في المسجد، فالقضية هنا يعني قضية فيها إشكال. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل استعمال شيء مزيل للروائح الكريهة أثناء الإحرام جائز؟ نعم جائز، لأن الممنوع الطيب الذي يستعمل طيبا عرفا، الذي يستعمل طيبا في العرف هذا هو الممنوع، أما غيره فلا يمنع. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: وكيف تخرج زكاة الفطر من طرف المعتمر؟ هل يخرجها ها هنا أو في بلده يوصي بها؟ إذا كان يعرف يعني مستحق هنا فالأفضل للصائم أن يخرج الزكاة في البلد الذي صام فيه، الأفضل أن يخرج الزكاة في البلد الذي صام فيه، وإن كان ما يعرف مستحق يوصي بها هناك في بلاده، وقد تكون بلاده أحوج، قد تكون في يعني بلاده هناك يكون الناس أحوج لزكاة الفطر، فالإنسان ينظر إلى هذا التفصيل. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.